المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يجب تكفينه في ماله مقدما على دين وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن ذكر المؤلف حكم غسل الميت وتغسيله وأنه واجب كفائي على المسلمين، وذكر صفة تغسيله، فبعد ذلك بعد التغسيل يأتي التكفين. فيكفن من ماله، الميت يكفن من ماله الذي تركه، لأن هذا شيء واجب عليه فيخرج من ماله. ولذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في شأن المحرم قال عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات: وكفنوه في ثوبيه، وكفنوه في ثوبيه. فالميت تكفينه يكون من ماله هو، ويكون أيضا مقدما على الدين. إذا كان عليه دين وليس له مال، بل إن الدين يستغرق هذا الثوب الذي قد يكفن فيه، فنقول يقدم تكفينه، يقدم، لأن هذا حق شخصي لا يمكن أن يستغني عنه الشخص. مثل المفلس، المفلس لا يجوز أن تباع ثيابه من أجل دينه، ولا نفقته التي لا بد له منها من أجل دينه، فكذلك الميت من باب أولى. فإنه يقدم كفنه أو قيمة كفنه على دينه. نعم. قال: فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، إلا الزوجة لا يلزمه كفن امرأته. إن لم يكن له مال، يعني هذا الرجل معدم ليس له شيء، يعني حتى ما يكفن فيه ليس له إلا ثياب بالية لا تصلح أكفانا، فقيمة الكفن والتجهيز تكون على من تجب نفقته عليه. لو كان حيا من ينفق عليه؟ فأبوه أو ولده، الأصول والفروع، أبوه وجده وأبناؤه وأبناء أبنائه، فهؤلاء الذين تلزمهم النفقة يلزمهم الكفن. فهذا إلا الزوج، استثنى الزوج، لأن الزوج داخل في من تجب نفقة الزوجة عليه، لكن يقولون بعد الموت انتهت العلاقة بين الزوج وزوجته، فلم يعد لها حق واجب تجاه زوجها. هذا مقتضى هذا القول أو تعليله، وفي الحقيقة هذا ضعيف، وليس من المروءة ولا من الإحسان ولا من المعاشرة بالمعروف أن لا يتحمل الزوج كفن زوجته. فإذا كانت زوجته لا زالت بذمته، فإن من النفقة الواجبة، بل من أهم النفقة، هي الكفن. مثل ما يجب على الزوج أثناء حياة زوجته قيمة ملابسها، فهذا لباس الموت يجب على الزوج أن يتحمله إذا لم يكن للزوجة مال يشترى منه كفن. فإن الزوج على الصحيح يجب عليه قيمة كفن زوجته. نعم. قال: يستحب تكفين رجل في، وإذا لم يكن الأقارب لا يستطيعون، فيجب على بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين يتحمل هذه النفقات، قيمة الكفن لمن ليس له مال وليس له أحد ينفق عليه، من يكونون من أبناء السبيل، من المشردين، من الذين ليس لهم أحد، فبيت مال المسلمين يجب أن يؤخذ منه ما يكفن به هذا المسلم. فإن لم يكن للمسلمين بيت مال، أو ليس منتظم ولا منضبط، فيجب على المسلمين الذين حول هذا الرجل وشهدوا وفاته، باعتبار أن التغسيل والتكفين وما إلى ذلك كله واجب كفائي أي يجب على عموم المسلمين، إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين، فكذلك قيمة الكفن يجب على من حضره من المسلمين. أي نعم. قالوا يستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض. هذا صفة التكفين، المستحب أن يكون في ثلاثة أثواب، ثلاث قطع، وأن تكون بيضاء ونظيفة، وإن أمكن تكون جديدة فحسن، لأنه جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية نسبة إلى بلدة في اليمن سحول أو ساحل أو سحول، فنسبت إليها هذه الثياب، في ثلاثة ثياب سحولية جدد بيضاء ليس فيها قميص ولا عمامة، فكانت هذه صفة أكفان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن باب التأسي ينبغي أن يكفن المسلم بهذه القطع الثلاث، وأن تكون كذلك بيضاء نظيفة. إيه نعم. قال تجمر، وتجمر بمعنى تطيب بالبخور المعروف، لأنه يوضع على الجمر فيسمى تجميرا، فتجمر بمعنى يؤتى بشيء من الطيب فيوضع على الجمر حتى إذا ظهر منه الدخان، وكذلك الأكفان يقولون ترش بشيء من الماء حتى يعلق بها دخان البخور فتكون رائحتها طيبة، فلو صار من الميت شيء من الروائح أو خرج منه فضلات فإن رائحة الكفن والتجمير تغطي هذه الروائح التي قد تخرج من الميت بعد تغسيله. كيف قال تجمر؟ قال ثم تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض. تبسط يعني طريقة التكفين أن يؤتى بالقطع الثلاث، فإذا كانت متساوية فتوضع بعضها فوق بعض، وإن كان بعضها أعرض وأطول من بعض فتجعل القطعة الواسعة هي التحتية هي السفلى، ثم تليها التي تليها في السعة والطول، ثم تكون آخرهن العليا منهن الصغيرة، بحيث تكون التي تحت إذا لفت الأكفان على الميت تكون الأخيرة هي أعمهن بحيث تغطي على الجميع وتكون كاسية، وأيضا إذا كانت متفاوتة في النظافة والجدة فينبغي أن تكون التحتية هي النظيفة، لأنها إذا لفت الأكفان تكون هي المشاهدة من الأكفان وهي التي ترى، ويكون هذا فيه نوع من تجميل أكفان الميت. نعم. قالوا يجعل الحول حنوط فيما بينها. الحنوط نوع من الأطياب تجمع إلى بعض ويكون لها رائحة معينة، ولا يسمى حنوط إلا ما يطيب به الميت، فهذه الأطياب التي تجمع من أصناف متعددة من صندل وغيره وكافور تجمع ويكون منها من مجموعها حنوط، فتوضع بين الأكفان، توضع بين أكفان في ثنايا الأكفان. أي نعم. قال ثم يوضع عليها مستلقيا، أي يحمل الميت برفق ويوضع على الأكفان بعد أن تكون بسطت، ويوضع مستلقيا رجلاه إلى القبلة ويكون ممدودا، وتجمع تضم يداه إلى جنبيه ويهيأ لف الأكفان عليه. قال ويجعل منه في قطر بين إليتيه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع إليتيه ومثانته. أيضا إذا أخذ شيء من الحنوط ووضع في قطن فيؤخذ من هذا الحنوط في القطن ويوضع بين أليتي الميت وأيضا المواضع التي يحتاج إليها، ثم يؤتى بخرقة مشقوقة الطرف لتربط على وسطه وتكون كالتبان كالسروال الصغير الذي يلبسه الناس ولا يستر إلا العورة المغلظة، فهذه الخرقة تشد بها الأليتان والمثانة فلا يسقط هذا القطن، وهذا الموضع لأنه قد يخرج من الميت أثناء حمله وتقليبه وتنزيله وإلى ذلك قد يخرج منه أشياء، فهذا الحنوط بالقطن يدفع ويغلب على الروائح التي قد تصدر من الميت. نعم. فضل الشيخ، هذا القطن منفصل أم؟ نعم، هذا القطن منفصل. نعم، قطن يعني منفصل، يوضع شيء في شيء من الحنوط ويوضع بين أليتي الميت. من القطن، لا من القطن، اي نعم من الحنوط، الحنوط يوضع بين الأكفان، ومنه الضمير يعود إلى الحنوط، يجعل من الحنوط شيء في القطن ويوضع بين أليتيه. قال: ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. أي الباقي من القطن المحنط يوضع على منافذ الوجه، الشفتين والعينين والمنخرين والأذنين ومواضع السجود، الأنف والجبهة والكفين والركبتين وأطراف القدمين، لأنها مواضع مشرفة وهذا فيه نوع من الطيب فتطيب هذه الأشياء. نعم. فضل الشيخ، الباقي من الحنوط أو من القطن؟ القطن المحنط، القطن المحنط، وممكن أيضا الحنوط بدون قطن يوضع في هذه المواضع، وخاصة بالنسبة للحنوط في مواضع السجود إنما هو الطيب بدون قطن. بدون قطن. قال: وإن طي ويقال. نعم. أي نعم، يجوز يعني كونه يطيب الميت، بل يعني ابن سيرين رحمه الله لما جهز الإمام أنس الإمام أنس الصحابي أنس رضي الله عنه يعني طلاه بالمسك، وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما لما تولى ميتا طلاه بالمسك، فكان هذا شيء من الذي يعني يستحسن في الميت أن يكثر الطيب في جميع جسده، لكن إن كان قليلا تخص مواضع السجود لأنها أشرف الأعضاء. نعم. هذا الشيخ، المغابن، المغابن هي الأشياء المنطوية مثل الأبط و يعني ما ينثني من الركبة، فهذه تسمى المغابن لأنها مختفية وتكون محل لروائح غير حسنة، فتوضع فيها الأطياب لأن أصلها مصادر لروائح غير طيبة. قال: وإن طيب كله فحسن. وإن طيب كله فحسن، إذا كان الطيب متوفر ولا يشق على المجهز فيطيبه كله. قال: ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه، ثم الثانية والثالثة كذلك. يعني بدأ الآن لما انتهى بعد تغسيله وتطيبه وتحنيطه يبدأ في وضع اللفائف، فاللفافة العليا التي تلي جسم الميت يضع طرفها الذي من الجانب الأيسر على الجانب الأيمن، ثم الثاني كذلك، وهكذا حتى لأنه في القبر يوضع على شقه الأيمن، فإذا لف الكفن بهذه الصفة، وخاصة أن الكفن عند وضعه في القبر يحل من العقد ومن الأربطة فيبقى منفلتا، فحتى لا يسقط الكفن يوضع بهذه الصفة، يوضع الذي من الجانب الأيسر الأيمن أولا، ثم يليه يوضع عليه الذي من الجانب الآخر فيكون ماسكا له حتى لا يسقط. نعم. قال: ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه. وهكذا اللفافة الثانية بهذه الصفة، والثالثة تكون هي الأخيرة ويلفها بهذه الصفة، فإذا كان الكفن طويل وزائد فالزيادة تكون من جهة الرأس فيلفها زيادة على الرأس ويربطها عليه، وإن كان فاضل من الطرفين فكذلك يلف شيء على القدمين وشيء منه على الرأس، لكن كانت الزيادة قليلة فيجعلها من قبل الرأس. نعم. قالوا: يجعل أكثر الفاضل عند رأسه ثم يعقدها وتحل بالقبر. يعقد هذا الزائد إذا رده على الرأس عقده بشيء، وكذلك من جهة القدمين والوسط فيعقد، وعند القبر تحل هذه العقد، كما جاء أنه عليه السلام لما تولى نعيم بن مسعود رضي الله عنه فقام عليه السلام فحل عقده بنفسه عليه الصلاة والسلام، ووردت آثار بهذا المعنى. نعم. قال وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. يعني ليس ضرورة أن تكون الأكفان يعني قطع ليست على هيئة ثياب مفصلة، لا، ممكن إذا كان فيه إزار وألبس الميت هذا الإزار وقميص ووضع له قميص ثم لفافة من فوق هذا كله فهذا كافي. وقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أتاه عبد الله بن أبي بن سبأ لما توفي أبوه، فالتمس من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعطيه قميصه ليلبسه إياه، فنزع عليه الصلاة والسلام قميصه وأعطاه عبد الله رضي الله عنه وألبسه أباه، مع أنه كان منافق لكن كان من الرفق به وتطيبا لخاطر ولده، لأن الولد عبد الله صحابي جليل رضي الله عنه، بينما الأب عبد الله بن أبي من رؤوس المنافقين. فالشاهد أنه عليه السلام أعطاه قميصه وألبسه هذا الميت. إيه نعم. عفوا شيخ، اسم الرجل المنافق عبد الله بن أبي بن سلول. ابن سلول. إيه. عبد الله بن أبي بن سلول وابنه اسمه عبد الله كذلك. قال وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين. المرأة أكثر أكثام من الرجل، خمس قطع، وليست كلها لفائف، إنما اللفائف منها لفافتان والباقي نوع إزار أو حقو كما ورد في الحديث، وقميص أو كما ورد درع، وخمار للرأس. فأولا تكفن بهذه الثلاث: إزار لأسفلها، وخمار ودرع للصدر بمثابة القميص، وخمار لرأسها، ثم تلف بلفافتين. وقد جاء هذا في حديث ليلى بنت قائف الثقفية رضي الله عنها كما أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، تقول: كنت في من غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأول ما أعطانا تقول حقوه أي الإزار، ثم ناولنا الدرع وهو القميص، ثم ناولنا الخمار الذي يغطى به الرأس، ثم بعد ذلك أعطانا لفافة، ثم لففناها بالثوب الأخير، فكان عليه الصلاة والسلام تقول واقفا بالباب يناولنا إياها ثوبا ثوبا. فهذا أخذ منه أهل العلم أن المرأة لمقام سترها كما هي في الحياة كذلك تكفن بثياب أكثر من الرجل. نعم. قال الواجب: والواجب ثوب يستر جميعه. أي الواجب إذا لم تتسع مال الميت لهذه الأشياء فيكفي ولو ثوب واحد، يكفي ثوب واحد لكن يكون ساترا لجميع بدن الميت رجلا كان أو امرأة. وقد جاء في حديث حمزة رضي الله عنه أنه كفن بثوب واحد نمرة، وكذلك مصعب بن عمير كما في حديث خباب بن الأرث رضي الله عنهما، ويذكر كيف كانت حالهم في غزوة أحد، فذكر يقول: كنا هاجرنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام نبتغي وجه الله، فيقول: منا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، ومنا مصعب، ومنهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد فلم يكن له ما نكفنه به إلا نمرة إذا غطينا بها رأسه بدت رجله، وإذا غطينا رجلاه بدا رأسه، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر، الشجر المعروف. فإذن في حال الحاجة يكتفى ويقتصر ولو بثوب واحد، يكفن بثوب واحد ويكون ساترا، وإن لم يستر فبمقدار ما يستر، والباقي يتصرف بأوراق أو ورق شجر أو ما إلى ذلك. إيه نعم. قال رحمه الله: فصل. السنة أن يقوم الإمام عند صدره. بعد أن ذكر التكفين، المرحلة الأولى تغسيل الميت، ثم المرحلة الثانية تكفينه، فبعد أن كفل الآن يحمل ليصلى عليه، فكيف تكون الصلاة على الميت؟ فالمؤلف يقول السنة أن يكون عند صدر الرجل، يكون يوضع الميت جهة القبلة ويكون رأسه من جهة اليمين ورجلاه من جهة اليسار، ويكون على السرير على النعش، فالإمام ينبغي أن يكون تلقاء صدر الميت. وهذا كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه كما يرويه أحمد وغيره أنه صلى على جنازة فقام على عند صدر الرجل، ثم إنه أتي بامرأة فوقف وسطها، فسأله العلاء بن يزيد العدوي: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال: نعم. قال العلاء لمن حوله: احفظوها عن أنس، اعرفوا هذا الحكم. لكن ورد في بعض الروايات أنه وقف عند رأسه، وهذه لعلها أصح، أن أنس وقف عند رأس الرجل ولم يكن عند صدره، ولذلك الصحيح أنه يقف عند الرأس. لكن وهذه رواية في المذهب، الإمام أحمد له رواية على ما ورد من الرواية الصحيحة أن أنس وقف عند رأس هذا الرجل يصلي عليه، والرواية المشهورة أنه يقف عند صدره للرواية الأخرى. إيه نعم. قال: وعند وسطها. المرأة يكون وسطها، يكون موقف الإمام وسط المرأة، وهذا ورد أيضا من حديث أنس وغيره أنه، وأيضا ورد أنه عليه الصلاة والسلام صلى على امرأة ماتت في نفاسها فوقف وسطها، فيكون وسط المرأة. نعم. قال رحمه الله: ويكبر أربعة. ويكبر أربعة، فالتكبير أربع تكبيرات، هذا المشهور كما في حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى أن زيد بن أرقم رضي الله عنه كان يصلي على موتاهم فكان يصلي أربعا، ثم إنه صلى مرة وكبر خمسا، لكن المشهور والذي استقر عليه العمل أن التكبير أربع تكبيرات على في صلاة الميت. إيه نعم. الله يحفظكم. هل يمكن أن يقال أنه يكبر خمسا أحيانا؟ إيه نعم، في بعض الأحيان على ما ورد في حديث ابن أبي ليلى أنه يكبر أحيانا يكبر خمسا، وقد ورد عن علي رضي الله عنه أنه صلى على سهل بن حنيف أو غيره فكبر خمسا، فقيل له في ذلك؟ قال: إنه من أصحاب بدر. وقد ورد التكبير خمسا وستا وسبعا وإلى تسع تكبيرات، هذا كله وارد، لكن المشهور أربع وخمس. فإذا كان الإمام في بعض الأحيين كبر خمسا لتذكير الناس بالسنة فهذا شيء طيب وحسن. قال: ويكبر أربعا، يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، ويدعو في الثالثة فيقول. فهذه صفة الصلاة بعد التكبير، وهذه تكبيرات الجنازة، وليس فيها إلا الاستعاذة والبسملة، أما الاستفتاح فقد وردت بعض الأحاديث بأنه لا يستفتح في صلاة الجنازة، ولأن مبناها على التخفيف والإسراع والإنجاز، ففقط يكبر ثم يستعيذ بالله ويبسمل ويقرأ الفاتحة. وقد ورد هذا من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم على الأموات، وقد ورد من حديث ابن عباس أنه صلى على جنازة فقرأ الفاتحة وسمعه من حوله وقال: ليعلموا أنها سنة، ليعلموا أن قراءة الفاتحة في صلاة الميت سنة، أي ليس سنة التي تقابل الواجب بمعنى، بل بمعنى سنة أي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا ورد. والصلاة كما في التشهد كما يقول المؤلف كما في التشهد الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو، يدعو للميت، لأن هذا ورد من عدة أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو للموتى، ولأن هذا هو المطلوب من الصلاة، فقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله تهيئة وتقديم وثناء على الله سبحانه وتعالى وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي بعد ذلك الدعاء لعله يقبل، لعل هذا الدعاء يقبل. فيدعو بما ذكره المؤلف هنا. قال: ويدعو في الثالثة فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفاه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه وإن كان صغيرا. هذا الدعاء ورد من عدة أحاديث، مجموع من عدة أحاديث أخرجها أحمد وأبو داود وعامة أصحاب السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها زيادة ونقص إلا ما ذكره المؤلف من قوله وأنت على كل شيء قدير، هذه لم ترد في الدعاء، لم ترد في الروايات التي وردت عند أحمد وأصحاب السنن، إنما ورد ما ذكره من مقدمة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا إلى آخره وكبيرنا، وما ورد: اللهم وسع له في قبره ونور له فيه واجزه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا إلى آخر ما ذكره المؤلف. فهذا دعاء ينبغي أن يدعى به للميت عند الصلاة عليه، فيدعى بهذا الدعاء، وما ورد أيضا من أدعية في أحاديث أخرى، فهذا نوع من الشفاعة المشروعة التي يشفع فيها المصلون لأخيهم وصاحبهم، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يقبل شفاعتهم فيه. وكهذا ورد: اللهم إن كان محسنا فزده إحسانا، وإن كان مسيئا فاعف عنه، فإنك أهل العفو والمغفرة. نعم. قال: وإن كان صغيرا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. هذا الدعاء ما ورد من حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الصغار، الذي ورد كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه يصلى على الصغير ويدعى لأبويه، كما هو عند أحمد وغيره أنه يصلى على الصغير ويدعى لوالديه. فهذا الدعاء لعله عن بعض السلف دعاء للوالدين: اللهم اجعله فرطا لوالديه، فرطا وأجرا وشفيعا مجابا، وثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. فهذا كله من الدعاء المستحسن الذي هو دعاء لوالدي الطفل. وإن أضاف إلى ذلك ما ورد في سورة الكهف: اللهم أبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، فهذا لا شك أنه دعاء جيد وحسن. نعم. حفظكم الله، بالنسبة للدعاء للميت ذكر الأحاديث مجتمعة، فهل السنة جمع هذه الأدعية أو التنويع فيها؟ لو جمع لا حرج، لأنه يعني ما ثبت أنها يعني رويت على صفة تامة، وأنه لم يقل غيرها عليه الصلاة والسلام. فالذي يظهر من مجموعها أنها تقال، قد تقال مجتمعة، بخلاف مثلا دعاء الاستفتاح أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو ما ورد من التشهد، فالصيغة التي هناك وردت تدل الروايات على أنها كل صيغة منفردة، كل صيغة منفردة. أما هذا الدعاء فالذي يظهر أنه نتف، كل راو روى ما حفظ من الدعاء، ولا يعني أن ما رواه هو كل ما سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني كان من الدعاء من لفظ بعض الرواة يقول فكان مما حفظت، فكان مما حفظت أنه قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر له وارحمه. نعم. قال ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة. هذه التكبيرة الرابعة بعدها يقف قليلا ساكتا ويسلم تسليمة واحدة، هذا الذي ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يقتصر على تسليمة واحدة. وبعد الرابعة اختلف الفقهاء، من قائل أنه يسكت شيئا ما، ومن قائل أنه يأتي بالذكر اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، ومن قائل بل يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأن هذا الذكر يشرع في أواخر العبادات مثل ما يشرع في الطواف في آخر شوط من الطواف كما ورد في الحديث الصحيح، فقالوا هذا محل له. وبعضهم يقول لا يقول شيئا بل ينتظر الإمام حتى يدركه المأمومون ليسلم بعد ذلك، ويسلمون على إثر هذا. والتسليم إما أن يسلم تسليمة واحدة كما ذكر المؤلف عن يمينه، وإن سلم تسليمتين فقد ورد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ما يدل على أنه يسلم تسليمتين. فعلى كل حال هذا الصحيح كله جائز، التسليم إن اقتصر على واحدة فلا حرج، وإن سلم تسليمتين فلا حرج إن شاء الله. قال ويسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة. هذا أيضا من السنن، من سنن الصلاة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، لأنه ورد ثابتا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في تكبيرة الجنائز، وابن عمر كان من الحريصين على تتبع السنة، على تتبع السنة، فهذا أولى، أولى من عدم الرفع. نعم. نعم بعض العلماء لا يرون الرفع، عند الحنفية والمالكية لا يرون الرفع ويأخذون بأحاديث أخرى، لكن الصحيح عند المحققين أن الرفع أولى من عدمه، الرفع أولى، ولا ينكر هذه المسائل لا إنكار فيها، ومن أتى بها مجتهدا ويرى أن هذا هو الصحيح فله الأجر، فله أجر اجتهاده وأجر عمله. نعم. قال وواجبها قيام وتكبيرات أربع والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام. فهذه الواجبات والتي لا بد أن يأتي بها المصلي، وبعضهم يسميها أركانا. القيام لا بد أن يصلي قائما إلا إذا كان لا يستطيع القيام، والتكبيرات لا بد أن يكبر لأن كل تكبيرة بمثابة ركعة، وقراءة الفاتحة لأنه داخلة في عموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لما ورد من الحديث الدالة على وجوبها في الصلاة، على وجوبها في الصلاة. أما الذين يقولون لا تجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفريضة فمن باب أولى في صلاة الجنازة ألا تكون واجبة عندهم. ثم الدعاء للميت، لأنه ورد كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، أي ادعوا بقلب وبصدق وبقلب حاضر، فهذا من إخلاص الدعاء للميت، فينبغي أن يدعى له ويخلص الدعاء له. وكذلك التسليم، التسليم فهذه واجبات الصلاة على الميت. قال ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، يعني لو أتى إنسان وهم في آخر الصلاة فسلم الإمام من صلاة الجنازة فيأتي بالتكبير على صفته، أي الله أكبر الله أكبر، ويتابع الإمام فيما أدركه فيه، إذا أدركه في الدعاء يدخل معه في الدعاء. ومن أهل العلم من يرى أنه يأتي بالصلاة من أولها باعتبار أن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، فيأتي بالفاتحة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو، لكن بعضهم يقول قد يفوته تفوته الجنازة ولا يتمكن من الدعاء، والمطلوب من الصلاة الدعاء، فكونه يتشاغل بقراءة الفاتحة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم ترفع الجنازة من بين يديه ولم يدعو ما صار شيء، لكن يأتي وما فاته مع الإمام قد قام به الإمام عنه، فيأتي بما يأتي به الإمام من الدعاء، وبقية التكبيرات يأتي بها سردا، الله أكبر الله أكبر بعد تسليم الإمام، ولا يقف بعد هذه التكبيرات، لأن الجنازة إذا رفعت لا يشرع دعاء، إذا رفعت من الموضع الذي صلي عليها فيه لا يشرع الدعاء بعد ذلك. نعم. قال وإن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر. إذا فاتته الصلاة على الميت في المسجد أو المصلى الذي يصلى فيه يصلي على القبر، يأتي القبر ويجعله بينه وبين القبلة ويصلي عليه. وقد ورد هذا في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة كانت تقم المسجد تقوم بتنظيفه ففقدها، فسأل عنها فقالوا ماتت من الليل وكرهنا أن نزعجك، أو كما قالوا رضي الله عنهم، فقال هل أذنتموني أعلمتموني، وهم كأنهم يعني حقروا من شأنها، امرأة بسيطة ساذجة لكن منزلتها عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم عظيمة، فلامهم عليه الصلاة والسلام على عدم إعلامه، ثم قال دلوني على قبرها، فذهب وصلى عليها في قبرها رضي الله عنها. فهكذا من فاتته صلاة على جنازة ممن له حق عليه فينبغي أن يذهب إلى القبر ويصلي على القبر في المقبرة. نعم. قالوا على غائب بالنية إلى شهر. الغائب إذا كان ما صلي عليه فيصلى إلى شهر، هذا كما يقول الإمام أحمد رحمه الله أقصى ما بلغه من مدة يصلى بها على الغائب على ما ورد من الأحاديث والآثار في ذلك، وإذا طالت المدة أكثر من هذا فلا يصلى عليه، لأن هذا أمر يطول ويدخل في حد الحرج والمشقة، والرسول عليه السلام كما جاء في الحديث الصحيح صلى على النجاشي لما يعني أخبر الصحابة رضي الله عنهم بوفاته وقام إلى المصلى فكبر أربعا وصلى عليه صلاة الغائب، فهذا إذا ثبت أن هذا الميت الغائب لم يصلى عليه، مات بين كفار أو في موضع غلب على الظن أنه لم يصلى عليه، أما إذا كان قد صلى عليه جماعة من المسلمين فيكتفى بصلاتهم ولا يستحسن أن يصلى عليه مرة ثانية، لأن هذا لم يكن معهودا عند السلف رضي الله عنهم، وقد كان يموت الأكابر منهم رضي الله عنهم في مكة والمدينة وفي الشام وفي مصر وفي الأماكن التي هم فيها، وتبلغ وفاتهم خلال أيام أو أسابيع، ومع ذلك ما ذكر أنهم كانوا يقومون ليصلوا عليه صلاة الغائب، بل يكتفون بالصلاة التي صلاة الحاضر التي أديت عليه. ونقتصر على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.